السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبابي، لو تتذكروا أن أنا ما زلت بأكد على معاني مهمة جدا، يمكن قل من يتكلم عن هذه المعاني، ولكن أنا بتكلم معاكم من خلال الحياة اللي أنا عايشها وسطكم، من خلال بعض الأزمات اللي احنا دايما بنقابلها، ومن خلال برضو كثير من المواقف اللي أنا بشوفها معاكم من وقت لآخر. يمكن قلت لكم من فترة أن أخطر مشكلة كانت بتقابلنا الفترة اللي فاتت هي مسألة الإعراض، واتكلمنا في درس طويل جدا عن الإعراض وصور الإعراض وقد إيه الإعراض ده عامل بالضبط زي خنجر مسموم، بمجرد ما هيقترب من جسد الإنسان حتى ولو كان الجرح بسيط ممكن يهلك هذا الإنسان. وبعد كده اتكلمت معاكم إذا كنا اتكلمنا عن الإعراض فإحنا محتاجين برضو إن إحنا نتكلم إزاي نوصل لربنا سبحانه وتعالى، لأن ده هو الأساس اللي من خلاله ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، وقلت لكم أحبابي إن أصل الأصول وسلم الوصول إلى الله سبحانه وتعالى متوقف على هذا الأصل، الأصل ده ألا وهو إن الإنسان منا يعلق قلبه بربه تبارك وتعالى. واتكلمت معاكم الأسبوع الماضي حوالين إزاي أنا أقدر أستشعر إن أنا قلبي موصول بالله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت وضحت لكم خطر إن القلوب دي لو بعدت عن ربنا سبحانه وتعالى بتمر بمراحل، مرحلة ورا مرحلة، لحد ما بتصل لمرحلة والعياذ بالله يصعب جدا إن احنا نقول يعني الإنسان ده ممكن ينجو. خلاص الشهوات والشبهات سيطرت على هذا القلب، حب النفس والبعد والإعراض عن الله سيطر على القلب، ساعتها بنقول على هذا العبد إن استمر على هذا الحال يعني لا يلومن إلا نفسه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم. المسألة مسألة أعمال، أنا أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة أنا هتكلم معاكم برضو على معنى جديد. مشكلتنا أحبابي إن إحنا لما تربينا زمان على معاني معينة، يا إما خدنا المعنى الصغير اللي قد كده أو المعنى الكبير خليناه معنى صغير قد كده هو، أو إحنا خدنا المعنى الجميل قلبناه لمعنى والعياذ بالله قبيح، أو العكس المعنى القبيح خدناه لمعنى جميل. يعني الإنسان المؤدب اللي على خلق اللي ما بيحبش اللف والدوران يقولك ده إنسان عبيط ما بيعرفش أي حاجة في أي حاجة وما خلاص اركنه في جنب، والإنسان والعياذ بالله قليل الأدب سيء الخلق اللي ممكن يعني زي ما بنقول يوديك البحر ويرجعك مش عارف إيه، يعني ده هو الولد الفرود اللي لابد المعاني اختلفت، او المعنى العظيم قوي احنا نخليه معنى صغير جدا زي معنى النهاردة. معنى النهاردة هو معنى اسمه الايثار. المعنى ده ان انا بقولك من خلاله انك ممكن توصل الى الله سبحانه وتعالى. تقول لي طب ايه العلاقة بين الوصول الى الله سبحانه وتعالى كأصل مهم جدا انت دايما بتأكد عليه، ان احنا لازم دايما قلوبنا تبقى موصولة بالله سبحانه وتعالى، بحيث في اي موقف من المواقف انا ربنا قصادي، انا ربنا سبحانه وتعالى معايا، انا اتعامل على اساس ان الله قريب مني. ازاي انا اقدر اوصل لهذا ازاي انا اكون النهاردة ماشي في شارع والمعصية محيطة بيا من كل مكان، ومع ذلك انا عيني مش راحة للمعصية؟ ازاي انا النهاردة اكون في رفقة كل الرفقة دي ماشية في طريق غلط وانا مش هنا خالص، انا مش معهم خالص، لان انا قلبي موصول بالله سبحانه وتعالى؟ وازاي النهاردة ان انا لو مجموعة كويسة انا اكون افضلهم واقربهم من الله سبحانه وتعالى؟ هو ده المعنى اللي بقول عليه دايما، انك ازاي تعرف انك توصل الى الله سبحانه وتعالى، ازاي توصل الى الله سبحانه وتعالى. معنى النهاردة معنى الايثار ده من المعاني العظيمة قوي اللي احنا قصرناها على معنى صغير جدا جدا جدا. الإيثار معناه تفضيل الغيث. واحنا النهاردة خلينا ان الايثار ده معناه ان انا النهاردة جعان ومعي اكل بسيط اؤثر بيه اخويا اللي جعان برضه. وبنذكر في ذلك طبعا احاديث كثيرة جدا وايات، يعني انتوا عارفين طبعا قول الله سبحانه وتعالى، ودي اول آية وردت في الايثار في القرآن معنا في حلقة النهاردة، ان ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن الانصار: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. اي بالفعل الانصار كانوا اهل ايثار، يعني عبد الرحمن بن عوف لما نزل على سعد بن ربيعه، والقصة معروفة مشهورة لما يؤثره بنصف المال ولما يؤثره بزوجة من الزوجتين انه يفضل اخوه المهاجري على نفسه، ده ايثار جميل جدا. والآية برضو نزلت في شأن الرجل الانصاري الطيب الجميل اللي كان في يوم قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف، النبي صلى الله عليه وسلم بعت لأزواجه ليسأل: عندكم طعام؟ ما فيش طعام يا رسول الله. فقال: من يضيف هذا الرجل الليلة؟ الأنصاري قال: أنا يا رسول الله. راح الأنصاري لزوجته أعد الطعام قليلا، أولاده بيبكوا، وسبحان الله يعني الطعام على قد الأولاد والأولاد بيبكوا، فقال لزوجته: نيمي الأولاد، ولما يجي هذا الضيف اطفئ السراج، واحنا هنقعد معاه نفضل نخبط كده في الاطباق بحيث يحس ان احنا بناكل معاه لان الطعام قليل. فاثروا ضيف رسول الله على انفسهم، وعجب الله سبحانه وتعالى من هذا الموقف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الانصاري في اليوم التالي: لقد عجب الله من صنيعكم البارحة. ربنا عجب سبحانه وتعالى من صنيعكم البارحة. ده المعنى العام المشهور عند الناس كلها، ان الاثار هو تفضيل الغير على النفس. ان السيدة عائشة رضي الله عنها لما اوشك عمر على الموت بعدما طعن، يروح عمر يبعت ابن عمر الى السيدة عائشة ليستأذنها في ان هي تأذن له ان يدفن مع صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وعند ذلك تؤثر عائشة وهي كانت تقول: والله لقد جعلت هذا المكان لنفسي بس. وعند ذلك آثرت عمر بهذا المكان على نفسها. ده المعنى الجميل قوي قوي قوي اللي احنا دايما بنذكره، ولا نذكر في هذا المقام مقام الإثار إلا هذا المعنى. ونذكر قصة الأربعة الأبطال العظام في معركة اليرموك لما أصيبوا جميعا، وكان أحد المسلمين بعد المعركة يطوف بالماء، بيطوف بالماء عليهم واحدا وراء الآخر، فذهب إلى الأول فلما هم بالشرب وهو بيحتضر بيموت قال سمع أخاه يتأوه آه، فقال اذهب بها إلى أخي. فذهب إلى الثاني راح بيد للثاني، فسمع الثالث بيتأوه قال له روح للثالث، وبعد كده روح الرابع. فلما وصل إلى الرابع وجده قد لفظ أنفاسه الأخيرة مات، رجع للثالث وجده مات، رجع للثاني وجده مات، رجع للأول وجده مات. سبحان الله سبحان الله. هنا بنقول هذا هو معنى الإيثار، ولكن ده المعنى الضيق قوي قوي قوي قوي اللي احنا عرفنا من خلاله يعني ايه إيثار، اللي انا افضل غيري على نفسي، لدرجة انه وصل عند بعض الناس انه يؤثر غيره من الناس في باب الطاعات. وطبعا ده شيء غلط، يعني انا داخل في الصف الاول وانا واقف في الصف الاول لقيت مثلا واحد داخل فرجعت عن الصف الاول وقدمته هو، ده طبعا يعني محكوم بضوابط، يعني واحد زي بالضبط، يعني انا حافظ القرآن زيه ولقيت نفسي بدخله، لا ده غلط، ده إيثار مذموم لانه بيؤثر على ديني. يبقى اذا ده المعنى الضيق قوي من معاني الإيثار اللي هو سبحان الله، يعني ممكن بيظن كثير من الناس لما نتكلم عن الإيثار: يا عم اقلب يا عم عن الشيخ ده واقلب عن القناة دي، ده اتكلم في معنى معروف. لا لا لا لا، مش هو ده كلامي النهاردة، ده كلامي ده توطئة لمعنى أعظم من ذلك بكثير. إيثار النهاردة هو إيثارك لما يحبه الله على ما تحبه أنت، إيثارك لرضا الله على هواك أنت. والإيثار اللي أنا عايز أتكلم عنه النهاردة هما يعني نوعان من الإيثار. النوع الأول إيثار من المخلوق، إيثار مني أنا، إن أنا أختار وأفضل شيء على هواي أو أفضل أخوي على نفسي. والإيثار الآخر وهو إيثار الخالق، يعني إن ربنا يؤثرك يقدمك ويفضلك ويرفع من قدرك وشأنك. يبقى النهاردة علشان أخواتنا اللي بيكتبوا معانا وأخواننا اللي بيكتبوا معانا ربنا يجزيهم خير، وبيتصل عليا كتير جدا من أخواننا أئمة الأوقاف والدعاء وطلبة العلم بيقولوا إحنا عايزين عناصر كده علشان نكتب وراك. طيب أكتب معايا إن الإيثار اللي أنا عايز أتكلم عنه النهاردة هو إيثار له أولا طرفين. النوع الأول أو نوعان، النوع الأول من أنواع الإيثار هو إيثار الخلق، والنوع الثاني هو إيثار الخالق سبحانه وتعالى. أما إيثار الخالق فهو أن ينظر الله سبحانه وتعالى إلى عبده، فيرى الله سبحانه وتعالى من عبده هذا أنه لا يختار إلا رضاه، وإن كان هذا الأمر على نفس الإنسان. أنا النهاردة كل يوم بتحط في خيارات، خيار بين ما يحبه الله وما أحبه أنا، خيار بين ما يرضي الله وما يرضاه هوايا أنا، كل يوم بنحط في الخيارات دي. أما إيثار الله لك وتقديم الله لك وتفضيل الله لك قائم على جزئية مهمة جدا، أن يرى الله منك أنك لا تؤثر أحدا عليه، أن يرى الله سبحانه وتعالى منك أنك لا تقدم أحدا عليه، أن يرى الله سبحانه وتعالى منك أنك قلت يا رب أنت الأول في حياتي. ده المعنى الأول من معاني الإيثار، وهو إيثار الخالق لعباده، تقديم الخالق لعباده وتفضيلهم وتقديمهم، وأن يرفع الخالق من قدر هذا المخلوق. عايزين مثال له في القرآن، سورة كلكم بتحبوها وكلكم حافظينها، هقف مع آية واحدة بس منها ونعلق عليها تعليق يسير علشان نبقى احنا خدنا كده النوع الأول من أنواع الإيثار، إيثار الخالق سبحانه وتعالى. لما في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، وأنا عايز أسمع الآية منكم وبالله معلش أسمعها منكم، يعني يوسف عليه الصلاة والسلام عاش حياته كلها لا ليس له في حياته إلا هدف واحد، أن يرضي الله سبحانه وتعالى مهما كانت الأمور ومهما كانت الظروف. والنهاردة هو يوم الاختبارات، يوسف عليه الصلاة والسلام اتحط في أكتر من موطن في اختبارات قاسية، في اختبارات قاسية. الأمر الأول لما بيع يوسف ودخل القصر، وامرأة العزيز شغف قلبه حبا بيوسف عليه الصلاة والسلام، وكانت النتيجة ان يوسف كان شابا قويا فتيا، وكان في بلد غربة وكان في شبابه، وهذه الفترة فترة سيطرة الشهوات على الإنسان، وكان لا يراه أحد، وكانت المرأة هي التي تدعوه إلى الفاحشة. خد بالك كل دي أمور تدفع الإنسان لاختيار ما تحبه نفسه وما يرضاه هواه، فضلا إن سبحان الله هذا المكان لا يراه فيه أحد إلا ربه سبحانه وتعالى. والمرأة تتكلم معه وتقول له هيت لك، تطلب يوسف عليه الصلاة والسلام، وعندها يخرج من قلب يوسف قبل أن يتكلم لسانه ما وضع في قلب يوسف من تعظيم الله وإجلال الله وحب الله. يوسف الآن موضوع في اختيار، قال عندها معاذ الله. كم مرة بتتعرض علينا مثل هذه الفتن، وشبابنا على النت أو شبابنا في الجامعات أو مع أصحابه أو هنا أو هنا، دايما بنتحط في المواطن دي، مواطن الاختيار. أنت بتختار مين؟ لو اخترت الله أتعرف الآن ماذا لو آثرت أنت الله سبحانه وتعالى. وبعد كده لما تدعو امرأة العزيز النسوة من أهل المدينة، هو يوسف عليه الصلاة والسلام برضو نطق قلبه قبل أن ينطق لسانه، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. من فينا يتحط في موقف زي ده، موقف الاختيار والسجن، وموقف ما يرضي الله سبحانه وتعالى، يقول لا أنا هختار السجن لأن السجن فيه رضا لله سبحانه وتعالى، كما صنع يوسف عليه الصلاة والسلام، فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. سبحان الله يا يوسف، يعني أنت الآن في ضائقة وفي أزمة وفي شدة، زي ما كتير من الناس بيقع في ضوائق وشدائد وأزمات والكلام ده، وسبحان الله في وقت الأزمات ده خد بالك ده اختبار، الأزمة اشتدت قوي ولازم يجيب قرض، ده اختبار، أنت هتختار إيه؟ هتختار رضا ربنا سبحانه وتعالى ولا هتختار اللي نفسك بتدعوك إليه؟ سبحان الله. ولكن يوسف من البداية قال رب السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه، ويدخل السجن وسبحان الله في اختبار عجيب جدا. أول ما يدخل السجن تراه لا يتكلم إلا عن ربه وخالقه ورازقه ومدبر أمره الذي أحبه حبا شديدا، ويبدأ في الكلام عن الله سبحانه وتعالى. ده إنسان قلبه وصل بالله سبحانه وتعالى، علشان كده سبحان الله شاء الله وقدر لما رأى من قلب يوسف أنه يؤثر ربه على كل أحد، كانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى آثر يوسف عليه الصلاة والسلام، وقدم يوسف ورفع من شأنه ورفع من قدره. سبحان الملك. ولما يدخل أخوة يوسف بعد ذلك على يوسف، لما يخشوا عليه بعد كده ويروه في هذه المكانة العالية، مكانة الدنيا، المكانة العالية دي وهذا الجاه والثراء والعظمة وحاجة الناس إلى هذا النبي الصالح، أول حاجة يقولوا له تالله لقد إيه ده اللي أنا عايز أسمع منكم، تالله لقد آثرك الله علينا، تالله لقد آثرك الله علينا، ربنا سبحانه وتعالى اختارك وفضلك علينا كلنا، اختارك وفضلك علينا كلنا. مجموعة من الدعاة بدأوا طلب العلم مع بعض، مين فيهم إلى ربنا يضع له القبول في الأرض، مين إلى ربنا يفضله على كل هؤلاء؟ سبحان الله، من كان له في قلبه حب لله لا يوجد في قلبي حب آخر، يعني هقول يتعارض أو يعني يزاحم حب الله في قلبه، إلا هيختار من طلبة العلم. عشان كده أنا بقول والله لكل إخواني من طلبة العلم، والله العظيم في بداية طلب العلم إحنا كنا مجموعة كبيرة جدا حوالين الشيخ محمد، سبحان الله سبحان الله، يعني لقينا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى السترة في الدنيا والآخرة، منا اللي بيقع ومنا اللي بيطلع ومنا اللي بيطلع وبعد كده ينزل ومنا اللي بيكمل ومنا اللي بيقف ومنا اللي بيقع، ده كله ليه؟ ده كله وأسماء طلعت جدا في السماء وبعد كده سقطت مرة واحدة، ده كله ليه؟ ده كله أحبابي والله على قدر إيثارك لما يحبه الله ويرضاه. وعلشان كده بقول في ظل الأزمة القائمة الآن، صدقوني الله لا يختار ولا يصطفي ولا يؤثر من عباده أحدا إلا على قدر إيثار هذا العبد لما يحبه الله ويرضاه. من أجل ذلك أصحاب هذه النفوس المريضة والعياذ بالله، تلاقيهم أول ما يشوفوا إنسان آثره الله سبحانه وتعالى يبدأ والعياذ بالله بقى تجريح والكلام ده إلى آخر هذا الأمر. عايز أرجع وأقول إن إخوة يوسف بمجرد ما دخلوا على يوسف عليه الصلاة والسلام قالوا له هذا المعنى، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، تالله لقد آثرك الله علينا. يا جماعة الدفعة في الجامعة 10-15-20 واحد، وسبحان الله بعد كده تلاقي إنسان منهم خرج من وسط الضفعة كده وسبحان الله وضع له القبول في الأرض وكتب له التوفيق وكتب له السداد، وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه الدنيا وفتح له أيضا من أبواب الآخرة. ليه؟ على قدر ما يكون في قلبي أنا تجاه ربي سبحانه وتعالى، على قدر ما أنا في كل اختبار ربنا سبحانه وتعالى بيحطني فيه ربنا سبحانه وتعالى يقولك ها هتختار مين؟ هتختار رضا الله ولا تختار رضا نفسك؟ هتختار ربك تبارك وتعالى ولا تختار هواك؟ على قدر ما بينجح هذا الإنسان في هذا الاختبار يكون إيثار الله سبحانه وتعالى له، وده النوع الأول من أنواع الإيثار اللي ربنا ذكره في القرآن وإحنا مش واخدين بالنا منها. النوع الثاني من أنواع الإيثار، وده إيثار الخلق بقى، وده بقى الاختبار اللي بيفصل دايما بين كل الناس، كل الناس كل يوم بيتحطوا في اختبارات، مين اللي بيوضع له القبول في الأرض، مين اللي ربنا بيرفع من قدره، مين اللي ربنا بيرفع من شأنه، مين اللي ربنا بيعزه ومين اللي ربنا بيذله، ومين اللي ربنا بيأخذ منه الملك، ومين اللي ربنا سبحانه وتعالى يقذف بغضه في قلوب الناس. ده على قدر الاختبار اللي انت كل يوم بتحط فيه، على قدر الامتحانات اللي ربنا سبحانه وتعالى من وقت لآخر يختبرك بها. سبحان الله، هناك أقوام بمجرد ما يتحطوا في الاختبار لا يؤثرون أحدا على الله، الله عندهم رقم واحد بس بس. علشان كده ذكر الله لنا نوعا آخر من أنواع الإثار داخل القرآن من إثار المخلوقين لرضا الله سبحانه وتعالى على رضا الناس، وده النوع المحمود. وهناك نوع آخر مذموم أيضا هنذكره الآن. ما أنا قلت لك الإثار من الخلق خلاص احنا عرفناه، والإثار من المخلوق من الناس لما بتحط في اختبار بتختار رضا ربنا قولا واحدا. وفي ناس والعياذ بالله أول ما تحط في الاختبار وإن كان الاختبار سهل هو يختار ما فيه يعني غضب الله، ما فيه سخط الله، ما يكرهه الله، ما لا يحبه الله. في ناس كده والعياذ بالله، زي ما هنعرف أمثلة من القرآن. وأنا والله بحضر الدرس كده أنا مستشعر إن كل قصص القرآن وردة في اختبارات، أنت هتؤثر مين؟ أنت هتختار مين؟ أنت هتختار مين؟ تعالوا نشوف النوع الأول من أنواع الإثار بالنسبة لإثار المخلوقين، وهو الإثار المحمود، إن العبد يخير بين دنياه وبين الآخرة، يخير بين ما يحبه الله وبين ما يبغضه الله، يخير بين ما تدعوه إليه نفسه وما يدعوه إليه الله سبحانه وتعالى. ونجد طائفة من الناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله، في مثل هذه المواطن لا يختارون أبدا إلا رضا الله، رغم أن المواقف اللي ربنا ذكرها لنا في القرآن تحتاج لقوة يقين غير طبيعية، ولكن ربنا يقول لنا ده مش صعب، ده مش عسير، ده انت قبل كده باختبارات كتير جدا اختارت ربنا سبحانه وتعالى، عايزك تداوم وتكمل على نفس الاختيار انك تختار رضا الله سبحانه وتعالى. النموذج الاول ربنا سبحانه وتعالى ذكره لنا ايضا في سورة طه، الله سبحانه وتعالى يذكر لنا في سورة طه اللي اتكلمت على سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وخدت قصة موسى عليه الصلاة والسلام من الصورة قدر كبير جدا جدا من الصورة. سبحان الله، النبي صلى الله سبحانه وتعالى ذكر لنا ان في اختبار حصل، وكان اختبار قاسي جدا، اختبار بين دنيا العبد وبين اخرته، اختبار بين ما يرضي الله وبين ما يرضي الخلق، وكانت النتيجة ان هؤلاء العبيد اختاروا ما عند الله، اختاروا ما عند الله، وكانت النتيجة ان ربنا يذكر لنا ايضا قدر ما اعطاه الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. برضو كلمة اثار وردت في القرآن في القصة، سحرة فرعون جاءوا من البداية بيطلبوا الدنيا وقد اعتزلوا الآخرة، جايين النهاردة والبداية واضحة، احنا عايزين دنيا والآخرة ما تهمناش. قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. يبقى إذا هم من البداية جايين مقدمين للدنيا على الآخرة، دي المرحلة الأولى، خد بالك، آثروا دنياهم على آخرتهم، دي المرحلة الأولانية. ولكن لما أراهم الله تبارك وتعالى من البينات ومن الآيات ما من خلاله ملئت قلوبهم تعظيما وإجلالا لله، اختاروا عكس ذلك، آثروا رضا الله على اي شيء اخر. دلوقتي هم قدامهم دنيا وقدامهم اخرة، قدامهم الان بينما هو فيه رضا لله سبحانه وتعالى وبينما فيه رضا لفرعون، ومعنى ان هو يختار رضا الله سبحانه وتعالى ده معناه لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن اينا اشد عذابا وابقى. اختبار بالفعل كان قاسي جدا بين الدنيا وبين الاخره، بين ما يرضي الله سبحانه وتعالى وبين ما يرضي العبيد. هم اختاروا ايه؟ اختاروا ايه؟ الاختيار بتاعهم كان واضح جدا، واستخدموا معنى الايثار، ان احنا عمرنا ابدا ما نفضل احد على الله، رغم احبابي ان الايمان عندهم كان قليل جدا، بدليل ان هم لسه الان داخلين في الايمان. يعني انتوا عارفين ان الايمان عبارة عن شيء بيتحط في القلب ويزداد شيئا فشيئا، دول ناس لسه امنوا لم يصنعوا في حياتهم الايمانية الا سجدة واحدة بس لله بس. ده دليل انك تقدم رضا الله، ده مش معناه انك لازم تكون ولي من الاولياء او عبد من العباد، لا، انت ممكن الان تأخذ قرار يقربك من ربك سبحانه وتعالى. علاقة مع بنت في الغلط، لا، النهاردة خلاص انتهت المسألة. انا كنت اتعرض علي عريس، العريس ده معاه مال وكذا وكذا وكذا بس دينه ضعيف، وواحد تاني على قد حاله بس دينه قوي، لا، انا هختار ده، ده انا هختار ده فورا. ارجع تاني واقول سبحان الله، هذا النموذج للسحر لسه امنوا منذ قليل، كانت النتيجة بيقولوا لفرعون قالوا لن قالوا لن نؤثرك، هو ده الاثار، هو ده الاثار اللي انا عايزه الان، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. والذي فطرنا فيها قولين لاهل التفسير، القول الاول ان الواو دي واو القسم، اي والله لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، والمعنى الثاني هي ان لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولن نؤثرك على ربنا، ربنا عندنا هو الاول، لن نقدمك ابدا او نختارك او نفضلك على الله، الله عندنا هو الاول. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لن نؤثر مالك، لن نؤثر الجاه والقرب منك على الله سبحانه وتعالى، هتموتنا ايه المشكلة، لله لله. هؤلاء أقوام في هذه اللحظة آثروا الآخرة على الدنيا، آثروا ما فيه رضا لله على ما فيه رضا لأنفسهم أو رضا لفرعون. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله والله خير وأبقى، هو ده المعنى، والله خير وأبقى، والله خير وأبقى. لن نقدم على ربنا أحد، عمرنا في حياتنا ما نقدم أبدا معصية فيها رضا لنفسي وتحقيقا لشهوتي على ما يحبه الله ويرضاه. ايه المعنى ده؟ ايه المعنى ده؟ وليه ربنا يجيب لنا الكلمة دي الان في الموطن ده؟ لن نؤثرك عمرنا ابدا من فضلك على ربنا سبحانه وتعالى. انت كده ممكن تعمل كده؟ يقين ان شاء الله ان كل اللي امامي الان كده باذن الله هو قادر انه يقول انا ما اقدمش حاجة على ربنا ابدا، المعصية اللي انا مداوم عليها خلاص لن أقدم شهوتي دي على ربنا سبحانه وتعالى. أنا علاقة مع بنتي وبحبها وبقالنا كم سنة مع بعض، خلاص النهاردة لن أؤثرها على الله، مش هقدمها على ربنا سبحانه وتعالى، مش هقدمها على ربنا سبحانه وتعالى. كل حاجة بالنسبة لي انتهت، كل حاجة. والله العظيم أنت قادر، أنت قادر. وهقول لك إزاي تصل إلى هذه المرتبة الآن، سبحان الله. وكانت النتيجة، كانت النتيجة أن تنظر إلى عاجل ما آتاهم الله سبحانه وتعالى. ما أنا قلت لك الله يؤثرك على قدر إيثارك لمرضات الله سبحانه وتعالى، الله يقدمك على قدر ما تقدم أنت ربك على كل شيء في حياتك. كانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى يقول وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. أنتوا كنتوا عايزين تبقوا قريبين من فرعون في مملكة مصر، لا لا لا، ده مشارق الأرض ومغاربها كلها ليكم. كم تركوا من جنات وعيون، يعني قوم فرعون ومن معه، وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوم آخرين، أو بني إسرائيل كما في آية أخرى. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى أثرهم، إدالهم إيه؟ إدالهم الملك وإدالهم الأرض وإدالهم المال، ونزل عليهم المن والسلوى، خير كده وكده. ربنا أقر أعينهم إن هو يوريهم، بصوا أدي فرعون اللي كان بيهددكم عايز يقتلكم، أهو قدامكم جثة هامدة على الشاطئ. سبحانك يا ملك، سبحانك يا ملك، والله إنما يقدمك ويفضلك ويرفع من قدرك وشأنك على قدر سعيك في مرضاته، على قدر اختيارك أنت له. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الدنيا بالنسبة لنا مش لوش عندنا حاجة، خلاص احنا اخترنا ربنا، اخترنا الآخرة، لأن الآخرة هي الأصل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن، إلى آخر الآيات. إذن أحبابي، النقطة الأولى عندنا النهاردة في صور الإثار أن تؤثر أنت رضا الله على رضا الخلق. ومش معنى إن أنا أجيب لفظ إثار بس في القرآن، هي وردت في القرآن في عدة مواطن، ولكن وردت الدلالة عليها في كثير من مواطن القرآن، في الكثير من مواطن القرآن. هذا بك النموذج الثاني، وهو نموذج لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام اللي هو بالفعل كان الاختبار بالنسبة له صعب جدا، الخيار بالنسبة له شيء مش سهل، ولكن دايما اللي احنا عرفناه عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام انه كان دايما ما شاء الله بينجح في كل اختبار. انا عايزك تكون كده، عايزك تكوني كده، تنجح في كل اختبار ربنا سبحانه وتعالى بيضعك فيه، سواء كان الاختبار ده كان قليل او كبير. يا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليئا. هو ده الاختيار. ها يا إبراهيم، هتختار أباك ولا تختار ربنا؟ تختار أهلك وقومك وعشيرتك ولا اللي يرضي الله سبحانه وتعالى؟ ها يا إبراهيم، هتختار الدنيا ولا تختار الآخرة؟ يا إبراهيم عليك الصلاة والسلام، هتختار إيه؟ هتختار ايه؟ هل هتختار انك تعيش معهم حياة كريمة وانت بترضي اباك، ولا هتختار انك تطرد وتهان وترجم بالسباب او بالحجارة في رضا الله سبحانه وتعالى؟ هتختار ايه؟ الخيار عند ابراهيم عليه الصلاة والسلام قولا واحدا، لا طبعا، رضا الله، رضا الله. قال السلام عليك، سأستغفر لك ربي، خلاص انا الاختيار بالنسبة لي واضح، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له عطاءات. خذ يا إبراهيم، مش أنت اخترت ما يرضي الله؟ خلاص اطمن، باب الفتح الأكبر من الله لك على قدر إيثارك لما يرضي الله على ما يرضي نفسك، على ما يرضي نفسك. عايز ربنا يفتح لك، اختاره، اوعى تصطاد في الاختبار. ما تظنش ان الامر مع ابراهيم سهل عليه الصلاة والسلام، ان ابوه يقول له لا خلاص مالكش عيشة معايا، ما تنفعش معانا، يتعيش معانا وترضينا بعبادة الأصنام والآلهة بتاعتنا، يا بره يا برا واهجرني مليا. ها إبراهيم عليه الصلاة والسلام تختار إيه؟ إبراهيم عند الاختيار قلبه كله يقين إن ربنا هيديله. عند الاختيار إنه لما هيؤثر ربنا فتحات ربنا عنده لن تتوقف أبدا. علشان كده عدوا معايا العطاءات، قال الله سبحانه فلما اعتزلهم، الفئلة تدل على السرعة والتعقيم والترتيب بسرعة بسرعة بسرعة. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله النتيجة وهبنا له إسحاق ويعقوب. هو ساب أبوه، هنديه له إسحاق ويعقوب. ساب أبوه الكافر وكلا جعلنا نبيا. يا يا ايه ده؟ مش بقول لك فتح الله عليك لما تقول يا رب انا اختارك انت، لما اختارك انت يا رب. يا يا مش كده بس، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. عشان الى الان لسه بنذكر ابراهيم عليه الصلاه والسلام. ليه؟ لان الاختيار كان صعب، وبالتالي كل ما يكون الاختبار صعب بيكون عطاء ربنا سبحانه وتعالى بلا حدود بلا حدود. ومن الايثار ايضا انك تؤثر ربك تبارك وتعالى على ما تحبه انت وترضاه. انت نايم جاي من بيتك تعبان ومش قادر، كنت على سفر وجاي تعبان عايز تنام وخلاص، او ما توصل البيت خش نام على السرير بسرعه، او انت عندك شغل الصبح وتسمع اذان الفجر وتقوم. يا في حد يعمل كده؟ قبل ما اذكر الحديث هقول لكم نموذج من واحد عايش وسطنا، شاب من الشباب ربنا يا رب يحفظه ويسدده، شاب دايما بيربي نفسه على كده. شاب ده جالي في رمضان وانا كنت اعرفه بس كان اول مره نقف مع بعض ونتكلم في رمضان. قال لي السلام عليكم يا شيخ احمد. قلت له عليكم السلام. قال لي انا ربنا سبحانه وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والله يا شيخ احمد احب حاجه عندي الورق الاخضر. قلت له الورق الاخضر يعني؟ قال لي الدولارات. وانا عرفت ان ربنا يرضى ويحب ان انا انفق اغلى ما عندي. يا شيخ احمد الدولارات دي اخرجها في باب من ابواب الخير. انا ضغيط. هي النماذج دي لسه وصلنا؟ ايوه لسه وصلنا بفضل الله لسه وصلنا. بعدها فتره كلمني وجالي المسجد، يا شيخ احمد يا شيخ احمد انا عرفت ان ربنا يحب ويرضى ان العبد ينفق اغلى ما عنده، هو انا يعني لو خرجت اغلى ما عندي ارضي الله؟ قلت له قال لي حتى لو نفسي بتحب الامر ده؟ قلت له يعني معلش يعني شوف ربنا عايز ايه، معذرتك شوف ربنا ماذا يريد منك. قال لي خلاص انا احب الاموال عندي اليوروهات، وقام عطيني مبلغ من اليوروهات وقال لي دي طلعها لله سبحانه وتعالى. والله العظيم واتصل علي من قيمه كام يوم، فكان عندي كذا مشوار والكلام ده فضل يلح عليا في الاتصال بصوره غير طبيعيه. يعني والله لو واحد محتاج مني حاجه ممكن يكون زهق مني من كثره الاتصال. اتصل علي مرة واثنين وثلاثة وعشرة وقال له أنا عندي مشوار اديني نص ساعة، بعد نص ساعة اتصل، بعد شوية اتصل، بعد كده يكلمني، بعد كده يبعت لي رسالة، بعد كده مش عارف إيه. يعني أنا حسيت إن ده واحد عايز مني حاجة. فسبحان الله كلمته، أيوه فلان أنت فين؟ قال لي أنا في حتة فلان. قلت له طب أنا هعدي عليه بالعربية. عديت عليه بالفعل فبيقول لي نفس الكلام. قلت له بيقول لي يا شيخ أحمد هو مش ربنا بيحب إن أنا أصنع انفق اعز ما املك؟ قلت له وانا بدور في دماغي طب يا ترى هيبقى ايه؟ المره اللي فاتت دولارات، المره دي يوروهات، انا ما اعرفش حاجه اعلى من كده. قام قايل لي والله العظيم يا شيخ احمد من احب الاموال الي الجنيه الذهب، والجنيه الذهب ده طلعه لله سبحانه وتعالى. ايه ده؟ ايه النماذج العاليه دي؟ ايه النماذج العاليه دي؟ وانا اعرف ناس سبحان الله اجبروا على شهاده زور، اجبروا على شهاده زور، يا اما يتحبسوا سبحان الله. كم يعني اتبهدلوا واتمرمطوا وشافوا يعني ايام غير طبيعيه. كل ده بيحموا نفسهم ان هم يعني يصنعوا شيء، هم علشان ينجوا من الازمه دي لازم يتكلموا بكلمه زور. ومع ذلك في الموقف ده انا سبحان الله هم لم يختاروا الا الله، لم يؤثروا الا الله، وكانت النتيجه ما شاء الله لا قوه الا بالله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم أكثر وأكثر. إنك تختار ربنا سبحانه وتعالى، الحاجة اللي ربنا يحبها أنت تجري وراها وتنفذها وتعملها، لأن ده ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. ودايما سبحان الله يا إما أن تختار أنت ما يحبه الله ويرضاه، فبالتالي عطاءات ربنا سبحانه وتعالى لك لا تتوقف، وإما أن تختار ما يحبه الله ويرضاه. وخذ بالك قد يضيق عليك، ما تنساش دي، لأن أنا قلت لك الآن أن السحر ربنا آتاهم، سيدنا إبراهيم ربنا آتاه. ممكن أنت تؤثر ما عند الله ومع ذلك تلاقي الدنيا دائت بيك، تلاقيك رغم انك اثرت ربنا تقول يا رب طب انا عملت اللي انت بتحبه، انا دلوقتي واقع في مشكلة ليه؟ لانك مش فاهم صح، مش فاهم صح. ده هو انت نجحت في الاختبار، فلازم تكون في شدة يعقبها الفتح، شدة يعقبها اللي احنا دايما بنسميها العصر، عصرة الشدة. العصرة دي سبحان الله نبأ الثلاثة الذين دخلوا الغار، الثلاثة اللي دخلوا الغار لسان حالهم لن نؤثر الله على احد. سبحان الله، سبحان الله، معذرة لن نقدم على الله أحد، معذرة لن نقدم على الله أحد. سبحان الله، النتيجة إن الأول سبحان الله سيقع في الفاحشة، واختباره كان صعب. عارفين ليه؟ لأن هذه امرأة تحبه، يحبها حبا شديدا كأحب ما يحب الرجل نساء، وهي الآن اللي جت يعني عايزة أموال، ويقول حتى إذا كنت منها كما يجلس الرجل من أهله، قالت لي اتق الله، اختبار ها ربنا، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. خد بالك، خد بالك، هو هنا على طول نطق خلاص ربنا، ربنا. وقال شاب والله قال لي نفس الكلام ربنا، وقال لي من بعدها ربنا فتح علي فتح ما بعد فتح، سبحان الله. والثاني دي كانت فتنة النساء، وده فتنة الشهوات، دي كانت فتنة الشهوات والنساء. طب وده فتنة المال، فتنة المال، عنده أجير ما ادالهوش المال، الأجرة، الأجرة دي الأجير مشى، والأجرة دي بدأت تزداد تزداد تزداد لحد ما بقت يعني غنم بين جبلين، إبل وبقر وغنم وغير ذلك. سبحان الله، فتنة المال. ويجي الأجير يقول له أنا عايز حقي فلوسي، يقول له كل ده بتاعك، أنت تظن إن دي سهلة؟ تظن إن دي سهلة؟ ده أمر حسيس. ولكن هو هنا بلسان الحال قال انا مش هختار الا ربنا سبحانه وتعالى. والثالث اللي قدم رضا الله على رضا زوجته واولاده، اولاده بيعيطوا وزوجته يعني من شدة الجوع خلاص، وهو واقف بالطعام ما بين ايدين والده ووالدته بهذه الصورة، واقف كده اهو مستنيهم لحد ما يصحوا، اكل والده واكل والدته وسقاهم، وبعد كده راح لاولاده بلسان الحال انا اختار رضا الله هنا، هنا رضا الله سبحانه وتعالى. النتيجة، النتيجة ان هم اتعصروا ساعة ما هم اثاروا رضا الله، اتشدت عليهم الدنيا شوية، وهم ماشيين دخلوا غار الصخرة وقعت قفلت كل حاجة. سبحان الله، يبقى مش كل انسان هيؤثر ربه تبارك وتعالى على كل شيء في الدنيا هتلاقي الدنيا وردية، لا، ممكن الدنيا تقفل عليك. بس خد بالك ان القفلة دي هي بداية الفتح، القفلة دي هي بداية الفتح. وكانت النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى يخرجهم من هذا المكان سالمين غانمين آمنين بفضل الله سبحانه وتعالى. ليه؟ أسلم في يوم من الأيام أثار الله سبحانه وتعالى. فما تظنش ان انت لما تيجي تختار ربنا ان الدنيا هتكون قدامك وردية، قد تكون قدامك وردية زي ما شفنا مع إبراهيم وزي ما شفنا مع السحرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن قد تؤثر أنت ربك على كل شيء في حياتك، وبعد ذلك تفاجأ إن الدنيا تشدت عليك. لما الدنيا تشد عليك خد بالك أنت أعلى قدرا ومكانة عند الله ممن آثر الله ففتح له، لأن اللي اتفتح له ده هو آثر الله وانت آثرت الله، هو الدنيا اتفتحت له وانت تشدت عليك الدنيا، فانت زدت فضلا ومكانة عند الله أكثر من الأول. عشان كده أقول لكم أحبابي خدوا بالكم من المعاني دي، خدوا بالكم من المعاني دي. نرجع تاني، انك تؤثر رضا الله، رضا الله رغم انك تعبان ومجهد ومش قادر وتعبان جدا. علشان كده كل ما بتكون العبادة في وقت غفلات الناس اجرها بيزداد جدا عند الله. ليه؟ لان نفسك بتميل الى الكسل والتواني، انما دلوقتي انت بتقول لا ربنا، لا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة يحبهم الله ويضحك لهم ويستبشر بهم. ياه، وانتم عارفين طبعا يعني ايه يضحك لهم. النبي يقول ومن ضحك الله له فلا حساب له يوم القيامة، ما يتحسبش على الجنة على طول بغير حساب. مين دول؟ اما الاول أما الأول فقوم كانوا في سفر، ناس كانت في سفر، نزلوا منزلا هيناموا هيرتاحوا سبحان الله يعني. فقام واحد منهم وقال، فقام يصلي، فقال صلى الله عليه وسلم: فهذا يحبه الله وحب الله له أشد. ليه؟ الكل تعبان عايز ينام، حقهم ده في الحلال، ولكن رغم التعب والمجهود والنصب ده هو بيقول يا رب أنا أصلي ليك. يا رب كلنا نكون كده. إن عارفين أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول ابن عباس، والحديث رواه بالزر بإسناد جيد كما قال المنذر رحمه الله: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى في سرية في البحر، فبينما هم كذلك وقد أنزلوا الشراع في ليلة مظلمة، إذا منادي ينادي عليهم: يا أهل السفينة قفوا، أخبركم بقضاء الله الذي قضاه على نفسه. قال أبو موسى: أخبرنا إن كنت مخبرا. قال: إن الله كتب وقدر، إن الله كتب وقدر أنه من عطش نفسه له، خد بالك من دي، من عطش نفسه له في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ. قال الراوي عن أبي موسى: فوالله لقد كان أبو موسى يتخير يوم شديد الحر فيصومه. إيه ده؟ مش زينا اليوم حر فنفطر؟ لا، رضا الله، رضا الله، يختار يوم شديد الحر ويبدأ يصوم. ده النموذج من النماذج العالية جدا جدا جدا في الناس اللي هي لا تقدم على الله أحد. سليمان عليه الصلاة والسلام في سورة صاد ربنا سبحانه وتعالى يقول: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا إنه أعطى لسليمان نعمة، نعمة الخيل، فقال: إني أحببت حب الخيل عن ذكر ربي، حب الخيل عن ذكر ربي حتى توارب بالحجاب. الخيل دي من كتر جمالها وبهائها وزينتها وحلاوتها شغلت سليمان عليه الصلاة والسلام عن ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: لا، مفيش حاجة أبدا أقدمها على ربنا سبحانه وتعالى. وانظر كيف أنه لما ترك هذه الخيل ردوها علي فتفق مسحا بالسوق والأعناق، كيف أن الله سبحانه، طب الخيل دي اللي كانت بتحمل جنود في سبيل الله، لا خلاص، انظر كيف أبدله الله سبحانه وتعالى بهذه الخيل ريحا غدوها شهر ورواحها شهر. يا سلام يا سلام يا سلام. يبقى ده نوع من أنواع الإثار، إنك تقول ربنا رقم واحد في حياتي، شاب من الشباب مدمن لمعصية معينة، خلاص ربنا وبس، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، والله العظيم فتح، والله العظيم فتح. إيه الجمال ده وإيه الحلاوة دي، إن أنا من النهاردة هقول خلاص أنا رضا ربنا عندي رقم واحد، أنا لن ألتمس أبدا إلا رضا الله سبحانه وتعالى، حتى وإن غضب الناس، وإن شاء الله يا رب الناس كلها تسقط، لأن أنا موقن إن أنا لما بختار دايما رضا ربنا، ربنا سبحانه وتعالى حتما لابد هيرد عني الناس. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله في سخط الناس. أنا عندي في الشغل بتاعي مثلا، مثلا المدير بتاعي بيأمرني بحاجة غلط وأنا عارف إن هي غلط، أعمل دي، أسف والله أصل غلط، لا لازم تعمل، والله ما اقدرش اصل ما ترضيش ربنا، هتعمل ولا والله اللي انت عايز تعمله اعمله، انا لا ارضي الا الله سبحانه وتعالى، اللي انت عايز تعمله اعمله. وتفاجئ بعد ذلك ان المدير ده اللي انت كنت متوقع بيجيك شر، ده هيسقط عليك، ده هيجازيك، ده هيصادك، ده هيعمل فيك، ده هيسوي فيك، تفاجئ ان المدير ده قربك منه جدا ورفع من قدرك جدا ومن شأنك جدا، ده مش هو، ده ربنا سبحانه وتعالى. وتلاقيه بقى خلاص انت اصبحت عنده من احب الناس الى قلبي، مصداقا لقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. احد الاخوات بتقول لي: انا كنت جاء وقت عقد الزواج بقى والهيصة والفرح والكلام ده، وانا صممت خلاص قولا واحدا، قولا واحدا، ان ما فيش حاجة اسمها أغاني ولا ديجيهات ولا رأس ولا حاجات عريانة، لا خلاص أنا هعمل اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. رغم إن هي قوبلت بمشاكل كبيرة جدا مع عيلتها وعيلة زوجها اللي كان خلاص كان بيعقد عليها، والناس والمشاكل، ودي تدي لها كلمة ودي تدي لها كلمة ودي تأذيها بكلمة ودي مش عارف إيه. سبحان الله سبحان الله، بعد ما كان الكل غاضب وساخط، سبحان الله تقول الكل جالي بعد الفرح يقول: والله العظيم ما رأينا في حياتنا فرحا زي فرحك، كان فرح إسلامي ما شاء الله جميل، حاجة قمة روعة. تقول سبحان الله أنا عجبت، كل الناس دلوقتي راضية عني. يا فزت الحاجتين، رضا الله ورضا الناس، رضا الله ورضا الناس. وهناك والعياذ بالله صنفا آخر، إذا خير بين الدنيا والآخرة فإنما يختار الدنيا. صنف آخر إذا خير بين ما يرضي الله وبين ما يرضي هواه اختار هواه والعياذ بالله. هنروح بعيد فين؟ ليه؟ القرآن موجود، القرآن موجود. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. هتفتكري كل اختبار اتحطتي فيه، هتفتكري كل موطن من المواطن خيرتي فيه بين ربنا وبين واخترت التاني، هتفتكر كل موقف اتحطيت فيه الدنيا والآخرة اخترت الدنيا. قال الله: يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر إثار. بس للأسف مش زي الإثار اللي ذكرته الآن، ده إثار تاني والعياذ بالله. وآثر الحياة الدنيا. النتيجة: فإن الجحيم هي المأوى. ودي خطورة النوع ده من الإثار، إنه اختار الدنيا على الآخرة، اختار هواه على ربه ومولاه، كانت النتيجة فإن الجحيم هي المأوى. اتعرضت عليه شغلانة بخمسمائة جنيه وشغلانة تانية بخمس ثلاث جنيه في الحرام، والخمسمائة جنيه حلال. هي الخمس ثلاث جنيه طبعا مفيش فيها كلام، ده عنده، ده عنده. خير بين دنيا وبين شيء يفقد به دينه وحياته واخرته ودنياه، فلوس طبعا. عنده مشكله الجا بسرعه القرض الربوي، غلط. الجا بسرعه لاي حاجه. طب فين ربنا؟ والله العظيم اللي وقع في ازمه من الازمات وربنا بيختبره بيها عايز ها هتختار رضا ربنا ولا تروح تجر قرض ربوي بسرعه؟ والله العظيم لو صبرت القرض الربوي كان هيجي لك من باب حلال، ما هو ربنا قدر الرزق، بس انت جريت على الحرام اصبر هتلاقي الحل جالك لحد عندك. سبحان الله. وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. قال الله سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وخد بالك ان معنى الإثار اللي بتكلم عليه النهاردة اللي محدش بيجيب سيرته، قال الله: إن هذا اللي في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، كل الأنبياء والمرسلين جايين علشان المعنى ده، إنك ربنا رقم واحد في حياتك بس، لا تقدم على الله أحد أبدا. هذا موجود والله، موجود في صحف إبراهيم، وموجود في التوراة، وموجود في صحف موسى عليه الصلاة والسلام، بل ما من نبي بعثه الله إلا لهذا المعنى، إنك تقدم ربك على هواك. أنت كده، أنت كده يا رب نكون كده دايما، بنقدم ربنا سبحانه وتعالى على هوانا. ربنا ذكر هذه النماذج في القرآن، النماذج بتاعت الناس اللي هي دايما بتختار أي حاجة وربنا في حياتها آخر حاجة. قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. الآية دي آتيناه آياتنا، مين هو ده؟ ده واحد من ثلاثة: يا بلعام بن بعراء اليهودي حبر اليهود، يا إما أمية بن أبي الصلت الشاعر المعروف، يا إما أي واحد عايش معانا وبيعيش في كل جيل بيقدم الهوى هواه على مولاه. آتيناه آياتنا، آياتنا اسم الله الأعظم، فكان مقدما في بني إسرائيل، إذا نزلت بهم نازلة لجأوا إليه. يا بلعام سمع لي تمطر، ارفع ايديك، يرفع ايديك يا رب، ويتوسل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى والاسم الأعظم، سماء تمطر قبل أن ينزل ليس مأطرت. يا بلعام قل الطعام، يا رب يطلع الطعام. يا بلعام يعني يا رب، فكان مقدما في بني إسرائيل. جميل. آتيناه آياتنا علم التوراة، بالمعنى الثاني علم التوراة يعني كان عالم، كان عالم من العلماء، عالم من علماء بني إسرائيل. ثم يرسله موسى عليه الصلاة والسلام إلى ملك الجبارين، روح له ادعوه إلى الله، روح كلمه عن ربنا، روح ادعوه إلى الإسلام، روح ادعوه إلى الشريعة. يروح بالعام بن بعراء ويعرض عليه ملك الجبارين: انت بالعام اللي تعرف اسم الله الأعظم أنت بالعام اللي معاك علم التوراة. أيوة يا بالعام شايف الكنوز الأموال الثروات شايف بالعام ده كله. أيوة أيوة أنا شايف ده كله كله ليك، بس تتبعني سيب موسى. ها هتختار إيه؟ هتختار ايه؟ ما هو ده نموذج لكل عمل او وظيفه بتتعرض عليك وانت عارف ان هي حرام وانت عارف ان هي لا ترضي الله. ها انت هتختار ايه؟ هتختار ايه؟ ده نموذج لواحد الدنيا اتحطت قدامه في كفه والدين في كفه راح على الدنيا. خد بالك مش هتسوي حاجه، كانت النتيجه انه خسر الدنيا وخسر الاخره، خسر الدنيا وخسر الاخره، ضاع منه كل حاجة. ازاي يا بالعم تسيب الاخرة للدنيا اللي هي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ضرب مثلا للدنيا بمطعم ابن ادم ومشربه، فانه وان ملحه وقزحه. الدنيا دي عامله بالظبط زي الاكل اللي انت بتعمله، ما شاء الله حاطط الملح والبهارات وتشم الريحة من على بعد 2 كيلو، وسبحان الله فانه وان ملحه وقزحه فانظر الى اي شيء يصير. شوف بعد شوية في رواية لأحمد يتوارى أحدكم خلف الجدار يضع يده على أنفه من نتن ريحها. هي دي الدنيا، هي دي الدنيا. فأنت إزاي تقدم دي على دي؟ إزاي تختار دي وتترك دي؟ إزاي؟ إزاي؟ إزاي النهارده يبقى سهل عليك في لحظة من اللحظات إنك علشان بتحب بنت تسيب الصلاة هانت عليك، وتسيب المساجد هانت عليك، وتسيب دروس العلم هانت عليك؟ ليه ليه ليه؟ نعرف شباب سبحان الله كانوا شباب ممتاز جدا، بنت من البنات حبها وحبته ووقعوا في بعض الكلام ده سبحان الله، بعد ما كان انسان على خلق ودين حاجه ما فيش بعد كده، مره واحده بسبب حبه لها استحيز امشي معاها. طب الدقن، طب انا هحددها، طب بعد كده ما ينفعش اصل مش عارف ايه، طب شيلها، طب بعد كده الصلاه هل اصلي وماشي معاها ده نفاق، خلاص سيب الصلاه، طب الدروس مش عايز اسمع، طب سيبك من دروس، طب الصحابه الخير من هيكلموني وهيقعدوا مش عارف ايه وجعوا لي دماغي، سيب ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده ايه؟ الوضع ده ايه؟ الوضع ايه؟ يا زمان ما كانش معاك حاجه، دلوقتي ربنا اتاك اعطاك من فضله، واول ما يعطيك من فضله تبخل وتلاقي الدنيا. في سوره نون الله ذكر لنا هذا النموذج، اللي دايما بيحب يرضي نفسه على حساب رضا الله سبحانه وتعالى، والنتيجه انه بيخسر، بيخسر والله بيخسر دنيا واخره. إن بلوناهم، هو ده البلاء، هو ده الاختبار اللي انا بقول لك عليه من اول حلقه. انت كل يوم بتحط في اختبار والله، وانت قاعد الان بتقلب على القناه، انا عارف انك عمال تقلب دلوقتي، عدت قناه كده وقناه كده، اختبار انت هتختار ايه؟ رايح فين وجاي منين؟ ماشي في الشارع كده مش عارف ايه، انت رايح فين وجاي منين؟ خد بالك. إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين. الجنة دي كانت لرجل من الصالحين، وكان يخرج ثلث ما يخرج منها للفقراء والمساكين. هذا الرجل يعني كان عنده أولاد، لما مات ورثوا هذه الجنة، وبعد كده احنا عندنا أولاد ومحتاجين فلوس، معقول دلوقتي خرج الزكوات وخرج الصدقات ونعمل الكلام ده؟ لا يا عم سيبك يا عم، احنا اولى، ولادنا اولى، ولادكم اولى، ازاي الكلام ده؟ هل هتؤثر ان نفسك وهواك على ربك ومولاك وتكون النتيجه كل حاجه تضيع؟ بل تؤثرون الحياه الدنيا، بل تؤثرون الحياه الدنيا، فاما من طغى واثر الحياه الدنيا. ربنا سمى ايثار الدنيا على الاخره طغيان مجاوزه للحد والعياذ بالله. كانت النتيجة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، ولا يستثنون في قول لأهل العلم، أي لم يقولوا إن شاء الله، ده الاستثناء على قول بعض أهل التفسير. والقول الثاني هو الذي رجحه الإمام الشنقيطي رحمه الله وغيره من أهل التفسير، ولا يستثنون أي ولا يستثنون نصيبا للفقراء في هذه الأرض، قدم نفسه وهواه على ربه ومولاه. كانت النتيجة فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. ضاع كل حاجة، ضاعت كل حاجة. كالصريم هو الخشب المحروق المتنافس. ياه ياه، معقول؟ ما هو ده دايما انموذج الانسان اللي بيقدم الدنيا على الاخرة. ده النموذج دايما الانسان اللي بيقدم رضا نفسه وهواه على مولاه. طيب يا طبعا ما عادش الا وقت قليل جدا. احنا عرفنا الان ان الاثار ده فيه منه المحمود ومنه المذموم. انا النهاردة عايز اوصل للاثار المحمود. ايه اللي يوصلني لهذا الاثار المحمود؟ اللي يوصلك لهذا الاثار المحمود امور مهمة جدا جدا جدا. الامر الاول ثقتك في ربك. كن على يقين ان ربنا لن يضيعك ابدا. انت عارف ان ده يترتب عليه مشكلة بس هو ده رضا ربنا. اختار وكن على يقين ان ربنا مش هيضيعك ابدا ابدا. زي ما سيدنا ابراهيم كده قال واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. وبعد كده يقول انه كان بي حفيا سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. اذا كنت انت هتتركني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتولاني. هي دي الثقه واليقين في الله انك تختار ما يرضي الله سبحانه وتعالى وانت على يقين ان ربنا معاك. وطالما ربنا معاك خلاص خلاص قولا واحدا مش هيضيعك ابدا. علشان كده ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما كان عنده اليقين ده ان ربنا لن يخذله ابدا لن يضيعه ابدا اليقين ده راحت خدته من زوجته هاجر. علشان كده لما قالت له هو ربنا اللي امرك انك تسيبنا هنا هو ربنا امرك انك تسيبنا هنا قال لها ايوه نعم. قالت له خلاص لن يضيعنا. هو ده اليقين. اليقين انك لما تؤثر رضا ربنا ربنا مش هيضيعك ربنا مش هيخذلك. بالله عليك بالله عليك لو في واحد مثلا انا عملت لك معروف واديت اليك معروفا هل انت رجل كريم لو انا احتجتك في يوم تتخلى عني؟ لا لانك كريم وانا عملت لك معروف قبل كده ولله عز وجل المثل الاعلى. انتوا متخيلين ان حد يقول يا رب يا رب لن اختار الا انت يا رب لن اختار الا انت يا رب اوثرك على كل شيء في حياتي وربنا يضيعك؟ لا. يبقى اول حاجه كن على يقين ان الله لا يضيعك. اثنين كن على يقين ان فتح الله منك قريب وان كل الامور اللي كانت ضيقه قدامك ان شاء الله قريبه جدا وفتح ربنا فتح لا يعني لا حدود له ولا حصر له زي ما صنع مع ابراهيم عليه الصلاه والسلام. وخد بالك ان فتح ربنا ليك من جنس ما تترك. فتح ربنا ليك من على جنس ما تترك او من جنس ما تترك. الامر الثالث احفظ الحديث ده. هم طبعا بيقولوا لي انهي وانا طبعا بحب التزم جدا بالمعاد بتاعي عشان طبعا فضيله الشيخ من ورايا عبد العزيز ان شاء الله ربنا يفتح من ايديه. احفظ الحديث ده ونكمل ان شاء الله كيف نصل لهذه المرتبه ان انا اوثق ربنا على اي احد. انك لا تترك شيئا لله الا ابدلك الله خيرا منه. ولعلم باذن الله تبركت على ده الاسبوع القادم يكون هو عنوان درس الاسبوع القادم لن تترك شيء الله الا ابدلك الله خيرا منه. اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.